الغيب كان طالب علم في قرية وكان يحكم هذه الدولة حاكم بار وامر بحلق اللحية، وهذا طالب علم متمشط في هذه القرية فينظر إلى المصلحة وإلى المفسدة، فإنه يحلق لحيته لأنه لو أخذوه إلى الدولة تسجنوا وتعذبوا ويصبح الجهاد في القرية يكون على جهل، ولكن لما ينظر إلى المصلحة المفسدة فإنه يحلق لحيته لأجل مصلحة الناس. وش المصلحة؟ مصلحة أن يعلم الناس ويفقه الناس الشريعة. الوسائل المحرمة المحرمة، وهذه وسيلة محرمة لأنه يريد أن يؤلف الناس بها. نعم ألف الناس بترك السنة لا بأس أو فعل المكروه، أما فعل المحرم ما يمكن. نحن لماذا ندعو الناس؟ ما هو الإقلام من بالواجب؟ كيف ندعوهم ونستقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟ ما يخالف ولو كان فيها شرك، وش يضرهم إلى أمرتهم بالتوحيد وعلى الله؟ وش يضرهم؟ نعم إيش يسجنه؟ لا فكر إن إنسان سجن من أجل طاعته إلا أن الله يجعل له الذكرى الطيبة وتعتلف القلوب عليه أكثر. أبدا لا، ما نرخص لأحد يدعو الناس بالمعصية إطلاقا. ما هو اللي حسن؟ ها؟ اللحية سنة تجميلية وهذا واجب. إيه هو إذا قال إذا كان يعتقد أن إفاء اللحية سنة تجميلية. هذا مثل اللي أحد الجرائد الأيام عندنا قالت إن اللحية إنها إيش؟ الموضة الجديدة. ها؟ مظهر حضاري. الحمد لله. نعم. غير قبل ولاية عامة عاصم الاختيار؟ لا لا ما يولى. هنا لكن إذا قهر وتولى بالسيف والقوة فإنه لا تجز منازعته. هل أين الخروج على الإمام؟ لا لا لا، يعني على أنه ما يولى غير قبل. مثلا الحديث بعد من قريش. العرب ما يمكن تذل العرب لإنسان غير، لأن القبلي معناها اللي من العرب وغير القبلي ليس من العرب. ما تذل ما يصل لشخص تعليم غير القبلي ما يكون يشم عليه الناس. هو هذه ما تخضع الناس ما تخضع الناس له. ما تخضع الناس له.